أكثر مما سألته. فقال: وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك. نعم. فقال: وما ينصبك؟ وله عن المغيرة. نعم. رضي الله عنه أنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. نعم. فقال: وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك. قال للمغيرة رضي الله عنه: لماذا تكثر السؤال عن الدجال؟ ليس لك حاجة لهذا، لأنه لا يضرك. نعم. قلت: يا رسول الله، إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار. فقال: إن معه الطعام والأنهار. نعم. فقال: هو أهون على الله من ذلك. وفي رواية: أي بني. نعم، هو أهون على الله من أن يجعل معه أنهارا وجنة حقيقية، إنما هذا من التدجيل والكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن ابن عمرو رضي الله عنهما: وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله، أو قال: لا إله إلا الله، أو قال كلمة نحوها. لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، يحرق البيت ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود. عروة بن مسعود الثقفي زعيم أهل الطائف رضي الله عنه، أسلم وقتل شهيدا رضي الله عنه، قتله قومه لما أسلم. نعم. فيطلبه فيهلكه، ثم ينكث الناس 7 سنين. هذا كما سبق أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل إلى الأرض ويطلب الدجال فيقتله، يقتل الدجال في باب لد كما مر، يستريح المسلمون من شره، ويكون الولاية بيد نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويحكم بالإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ينكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. كما سبق هذا أنهم يمكثون مع عيسى بن مريم عليه السلام سنين من الرغد وطيب العيش والعدل بينهم ونزع البغضاء فيما بينهم، ثم إن الله إذا أذن بنهاية هذه الدنيا يرسل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن، ولا يبقى بعدهم إلا شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة. نعم. فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان، يعني بعد هذه الريح وقبض أرواح المؤمنين لا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير وإيمان، بل هم شرار الناس، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله. نعم. إلا قبضته. نعم، هذه الريح تقبض أرواح المؤمنين. نعم. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. هذه الريح تدخل على الناس

المراد كشف الساق لله عز وجل، ولكن هذا فيه نظر. نعم. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: قصة الجساسة. وله في حديث فاطمة بنت قيس. جساسة يمكن تدخل فيها الآن لما بقي شيء. خلاص نخلي الأسئلة غدا إن شاء الله. أعطنا الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل هذه الخوارق التي يأتي بها الدجال على الحقيقة أم هي سحر وتخيل؟ هي سحر وتخيل، نعم، مثل خوارق السحرة والدجالين المشعوذين. المشعوذون يأتون بخوارق، يأتون بخوارق شيطانية ليس لها حقيقة، كالخوارق المراد بها الخارجة عن العادة، الأشياء الخارجة عن العادة، إن كانت على يد نبي فهي معجزة، وإن كانت على يد ولي من أولياء الله فهي كرامة، وإن كانت على يد كافر أو شيطان فإنها خوارق شيطانية لا حقيقة لها. الخوارق تأتي على أيدي السحرة والكهان لكنها باطلة شيطانية، ولذلك البطائحية فرقة من الصوفية، فرقة من الصوفية ناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يزعمون أنهم يدخلون في النار ويمشون على النار ولا تضرهم. ناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: تعالوا نغسل أرجلنا بكذا وكذا وادخل أنا وياكم. قالوا: لا، لأنهم يدهنون رجليهم بأشياء، يدهنون رجليهم بدهانات ما يحسون بالنار إذا مشوا عليه. فهو رحمه الله أوقفهم وبين زيفهم تدجيلهم، قال: تعالوا أنا وإياكم نغسل رجلينا بمادة كذا وكذا ثم ندخل أنا وإياكم. قالوا: لا. فخصمهم بذلك وتبين أنهم دجالون رفاعية، قال لهم الرفاعية، قال لهم البطائحية والرفاعية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المذكورون في الحديث بالعدد 999,000 هم من أهل الخلود في النار أن يدخل فيهم العصاة؟ الله أعلم. المهم هذا بعث النار، بعث النار من كل 1999 كلهم للنار، عاد إنهم من الكفار والمخلدين فيها أو من عصاة المؤمنين الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كانت المدينة ترتجف وتخرج المنافقين فهل يحصل ذلك أيضا للذين في مكة، لأنه أيضا لا يدخلها وقد يكون فيها منافقين؟ هذا ما ورد إلا في المدينة، نحن ما نقول شيء إلا بدليل، هذا ما ورد إلا في المدينة. نعم. وهذا سائل يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه سيخرج الدجال في زمانه ثم أعلم أنه لن يخرج في زمانه؟ ما ندري عن هذا. المهم ما من نبي قبل نبينا، ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وكان أشدهم تحذيرا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج في آخر الزمان ويخرج في أمته عليه الصلاة والسلام، فهو أشد الأنبياء تحذيرا من الدجال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يأجوج ومأجوج سيكون لهم سبب في نقب السد الذي أقامه ذو القرنين أم أنه بأمر إلهي فقط؟ قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يندك هذا السد ويخرجون على الناس، ولكنهم يحاولون، هم يحاولون النقب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج قدر كذا، أشار بأصابعه، فهم يحاولون هذا، ولكنه لا يندك اندكاكا كاملا يتمكنون من الخروج منه إلا عند قيام الساعة. جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. كل شيء له وقت، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، فكل شيء له وقت، إذا جاء وقته حصل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لماذا قلنا إن إنزال الدجال فيه من لبس على الناس وقال ما في يأجوج وماجوج؟ لأن الدنيا اكتشفت الآن، والطيارات اكتشفت القارات، ويمكن أنهم يطيرون في الطيارات يطلعون، هذا كله كلام باطل لا يعارض به كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قادر على أن يخفيهم، قادر على أن يخفيهم ويمنعهم من الخروج إلى أن يأتي الأجل. يقولون ما وجدناهم، ما بزي في الأرض شيء. يقول أنتم ما تعلمون الغيب، هناك أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأنتم ما أحطتم بالأرض أيضا. الله أخفى عنكم شيئا لم تظهروا عليه ولم تطلعوا عليه. فالواجب أن المسلم يسلم للنصوص الصحيحة عن الله ورسوله، ولا يغالط بفكره وذهنه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لماذا قلنا إن إنزال الدجال للمطر من السماء لماذا قلنا إن إنزال الدجال للمطر من السماء؟ إنزال الدجال المطر من السماء. المنزل هو الله يا أخي، لكن الله يمكن الدجال من أن يقول للسماء أمطري فتمطر لأجل الفتنة. ما هو الدجال الذي نزل المطر، الله هو الذي نزل المطر بأمر الله سبحانه، ولكن يقول الدجال كلا ثم ينزل المطر بأمر الله من أجل الفتنة للناس، ويظنون أن الدجال هو الذي أنزل المطر، والذي أنزله هو الله سبحانه، هو الذي ينزل الغيث بعد ما قنطوا، وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم. يقول في سؤاله: جعلنا ذلك حقيقيا وقتله وإحياءه سحر. ما جعلناه حقيقيا، ما ينزل المطر هو، إنما الله هو الذي ينزل المطر في هذا الوقت لأجل الفتنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قتل الدجال للغلام يدل الحديث أنه حقيقة من جهات متعددة. الأولى: شهادة الغلام بذلك بقوله إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. كل تدجيل، كل تدجيل قتله ما هو صحيح، إنما على أنظار الناس كذا، على أنظار الناس كذا، كل تدجيل سحر. والسحرة يعملون أشياء عجيبة ما جرت بها العادة حسب عرف الناس، ما جرت بها العادة، خوارق شيطانية يجريها الله على أيديهم للفتنة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول ثانيها: أن الدجال يأمر أصحابه فهم الذين ينشرونه. لا، ما هم اللي ينشرونه، هو يأمر بقتله أو يقتله ثم يحييه ويقيمه،